على ساحل البحر كأن يضج صراخ الصباح ونوح المساء. تنهدت من مهجة أطرعت بدمع الشقاء وشوك الأذى. فضعت أنا هدوء في الضجة بما في ثنايا على وجنتي وقلبي دموع الجحيم. أخذ خزة النوم من عدوه ولا سكت النور عن شدوه. فسرت وناديت يا أم هيا إلي إلي. فقد أجرتني الحياة. ولما هتفت ولم ينفع وناديت أمي فلم تسمعي. ولما هتفت ولم ينفع وناديت أمي فلم تسمعي. رجعت بحزني لا وحدتي ورددت لوحي على مسمعي. في وحدتي لوادي رجعت بحزني إلى وحدتي ورددت لوحي على مسمعي. وعانقت في وحدتي لوادي وقلت لنفسي أنا بسكتي.